آخر باب كنا توقفنا عنده قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله أو قال في ترجمته باب هل يصلي الإمام لمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر وهذا الباب متعلق بما سبقه من الأبواب والمتعلق أو المتعلقات بأعذار التخلف عن صلاة الجماعة وسبق بيان عذر المرض وحد المرض الذي يكون عذرا للتخلف عن هذه الصلاة وعذر المطر والمشقة وما كان في حكمه من الريح أو البرد الشديد وهذا باب متعلق بما قبله وهو في حال تخلف من تخلف عن الجمعة لعذر من الأعذار فهل للإمام أن يخطب يوم الجمعة مع وجود هذا العذر ألا وهو المطر يصلي صلاة الجمعة أم لا؟ هذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله والاستفهام هنا ببيان قضية متعلقة بهذا الحال على خلاف عادة البخاري عليه رحمة الله في الاستفهام في تراجمه والذي في الغالب يكون لبيان مذهبه أو ترجيح قوله إشارة إلى الخلاف في المسألة وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم أن الإمام يخطب الجمعة ويصلي للناس ووجود هذا العذر لا يرفع هذا الحكم لأن الجمعة تختلف عن سائر صلاة الجماعة الجمعة تختلف عن سائر صلاة الجماعة لأن وجوبها آكد واختلف الفقهاء في فرضية الجمعة في فرضية الجماعة ولم يختلفوا في فرضية الجمعة وأن الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشهدون وكان يأتي أهل القرى والعوالي المجاورة للمدينة لحضور صلاة الجمعة وهذا لعظم شأنها وآكد وجوبها عند الله تبارك وتعالى والله جل وعلا قال في وجوبها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وهنا بصيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب إضافة إلى ما من النصوص التي فيها الترهيب الشديد في حق من تخلف عنها، من تركها أو من ترك ثلاث جمعات متتاليات قضع على قلبه، نعوذ بالله، لأنه لا يتخلف عنها بمثل هذه الصورة إلا منافق، والمنافقون لا يعظمون شعائر الله تبارك وتعالى، بدليل أن الله عز وجل وصف حالهم في صلاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بهذا وصفهم الله جل وعلا. أما أهل الإيمان فإن حرصهم على الصلاة عموما عظيم وشديد، وحرصهم على صلاة الجمعة أعظم وأشد. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التفكير إليها تعظيما لشأنها، التفكير إليها قبل أن يؤذن المؤذن بساعات، يخرج المسلم من بيته قاصدا بيت الله جل وعلا لأجل هذه الصلاة العظيمة. هذه الترجمة أخرج لها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أول هذه الأحاديث، وهي ثلاث. أولها حديث عبد الله بن حارث رضي الله تعالى عنه، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله عبد الله بن عبد الوهاب الحجي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد الإمام قال: حدثنا عبد الحميد صاحب السجاد قال: سمعت عبد الله بن حارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي رطل، في يوم ذي رطل، والرطل هو الوحل، أي في يوم مطر، لأن الوحل لا يصح إلا في مثل هذا اليوم. فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. وهذا قد مر معنا في أبواب الآباء، وهذا موضع من المواضع التي ورد في السنة في قول المؤذن: صلوا في الرحال، بعد قوله حي على الصلاة. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، يعني أنكروا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها عزتكم وإني كرهت أن أخرجكم، يعني في مثل هذا الوقت. قال البخاري: عن حماد بن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤتمكم.